بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. سلسلة بطولات السلف، تأليف عبد الله ابن يوسف العجلان، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيدي ولد آدم أجمعين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن النفس تتشوق لمعرفة بطولات أسلافها وما سطروه بدمائهم الزكية الطاهرة، وما قدموا من نماذج فريدة ورائعة سجلها التأريخ بماء الذهب، لتبقى نبراسا يضيء طريق الأمة، لتقتفي أثر هؤلاء الجهابذة الفضلاء الذين بذلوا أرواحهم وأبناءهم وأموالهم لترتفع راية التوحيد وتبقى عالية خفاقة. ومن هذا المنطلق فقد جمعت بعضا من هذه البطولات الرائدة للجيل الفريد، جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، الذين هم قدوتنا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أمرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. جمعتها لترتبط النفوس بسيرة هؤلاء الصحابة الكرام، ولتحاول اقتفاء سيرهم وسلوك منهجهم والسير على طريقهم، لتسعد النفس في الدنيا والآخرة. قال القحطاني رحمه الله في نونيته: قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران. حاشية، أي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، انتهى. وقال: قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان. كتب عبد الله بن يوسف العجلان جليبيب رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا إسحاق بن عمر ابن صليط، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة ابن نعيم عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في مغزى فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم، ثم قتلوه، فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، انتهى. وقد رواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله، والنسائي كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنس بن النضر رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه.